الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم تلاوة القرآن الكريم بالمقامات وسماعها والصلاة خلف من يقرأ بها؟ وما هو الضابط في تحريمها؟ لأن هناك من قال إن بعض السلف قد حرم هذه المقامات والتلحين المتكلف به. الحمد لله، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمطلوب عند تلاوة كتاب الله عز وجل عدة أمور. الأمر الأول المطلوب فيه التلاوة والترتيل الطيب، قال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وكذلك يدخل فيه أيضا أنه يطلب من التالي أن يتغنى بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أو قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. والقرآن إذا تغني به فإنه حينئذ يكون له حلاوة وطلاوة في النفوس أكثر مما لو قرئ هكذا من غير تغن. ولذلك الأمر الشرعي بالتغني بالقرآن، حتى يضفى على هذا الكلام العظيم شيئا يعني يزيد في بهائه وروعته وجماله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله عز وجل لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب أبي موسى يستمع قراءته وأخبره في الصباح، فقال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك. فقال له أبو موسى رضي الله عنه وكان يعني معه يعني وكان قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود من جمال صوته وروعة أدائه بالقرآن، قال: لو كنت أعلم يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. فهذه الأدلة تدل على استحباب الترتيل وعلى استحباب التغني بكتاب الله عز وجل. ولكن هذا الترتيل وهذا التغني لا ينبغي أن نتجاوز به حده المشروع حتى نخرجه إلى دائرة الألحان الموسيقية ونبدأ نقرأ القرآن على الألحان التي تضرب عليها أوتار المغنين. فلا يجوز لنا أن نخرج بكتاب الله عز وجل عن هذا الحد. ولذلك قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيره. وقد ذمهم الإمام القرطبي رحمهم الله تعالى: هؤلاء الذين يقرؤون القرآن بألحان الموسيقى وإيقاعاته ومقاماته. أنكر عليهم الإمام القرطبي رحمه الله فقال: ومن حرمته، أي ومن حرمة القراءة والقرآن، ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين والمتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفا، فإن ذلك محدث ألقاه إليهم الشيطان فقلبوه عنهم. ومن حرمته ألا يقرأ بألحان الغناء كلحون أهل الفسق. فلا ينبغي للإنسان أن يتكلف في هذا الترتيل ولا في هذه القراءة، وإنما يترك الأمر لطبيعته، فإن زاد طبيعته بشيء من التحسين وشيء من التغني والترتيل فلا بأس. وأما أن يجعل الترتيل فنا يدرس في المعاهد وفنا يتلقى عن الملحنين وعن الموسيقاريين جنبا إلى جنب مع المغنين فإن هذا أمر لا يقبله، لا تقبله حرمة القرآن ولا يقبله أصحاب النفوس السليمة الذين يعظمون كلام الله عز وجل. فإذا قراءة القرآن بمثل هذه الألحان إن كانت تجري بها الطبيعة هكذا من غير تعلم ومن غير تفكير ومن غير من غير تعلم ومن غير دراسة، وإنما هكذا تجري به الطبيعة مع شيء من زيادة التحسين والتجميل، فإنها لا بأس بها. وكم نعرف من القراء من يقرأ على بعض هذه الإيقاعات وأنا أجزم وأقسم أنه لم يتعلم هذه الإيقاعات مطلقا، وإنما شيء يعني جادت به قريحته وجادت به طبيعته وجرى على فطرته، مع أنه لم يتعلم شيئا منها ولم يدرس شيئا منها. فما أجمل صاحب الصوت الجميل الشجي الندي، صاحب الترتيل الفطري، إذا زاد هذا الجمال بشيء من التحسين في أداء كتاب الله عز وجل، وأما أن نجعلها ما يعني وأما أن نجعل هذه التلاوة مبنية على المقامات بعد دراستها والتنطع في إخراجها، فإن هذا أمر كرهه السلف رحمهم الله تعالى. فإذا كانت هذه المقامات تقتضي أن تتعلم وأن تجعل فنا يدرس، وأن يتخرج الإنسان من معاهدها حتى يخرج كتاب الله حتى يقرأ كتاب الله على مقتضاها، فإن هذا لا ينبغي، لا سيما وأن مراعاتها تشغل عن تدبر كتاب الله عز وجل وتأمله والتفكر فيه وتعقله، إذ لا يكون هم القارئ حينئذ إلا أن يوفي المدود حقها، وأن يوفي اللحن حقه، وأن يوفي الإيقاع الموسيقي حقه زيادة ونقصا. فحينئذ اقرأ القرآن على ما يسره الله عز وجل لك وعلى ما فتحه عليك من غير تنطع ولا تكلف ولا تعلم، وإن زدت طبيعتك الطيبة الجميلة بشيء من الروعة والجمال الزائد وشيء من التحسين فلا بأس، لكن أما أن تتكلفه تعلما فإن هذا لا ينبغي، وهو الذي كرهه السلف رحمهم الله. فإذا الأدلة الواردة في ترتيل القرآن والتغني بالقرآن كلها تدل على أن هذا إذا كان أمرا فطريا أو زاده الإنسان شيئا من التحسين فإن هذا أمر مطلوب شرعا، لكن يفهم على وجه الوسطية والاعتدال، فلا ينبغي أن يبالغ به وأن يفرط في فهمه حتى نصل بأن ندخل قارئ القرآن إلى هذه المعاهد التي يدرس جنبا إلى جنب مع المغنين، فيتخرج هذا قارئا للقرآن وهذا مغن، وكل يصوغ كلمات الكلمات وكل يصوغ يعني ما يخرجه على هذه الإيقاعات الموسيقية التي تدرب عليها وتعلم عليها، فهذا أمر لا ينبغي، فالواجب علينا أن نحذر من ذلك. ولذلك لما سئل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله لما سئل يعني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن ذلك، فأفتى بمنعه ونبه أنه إذا كان قراءة القرآن تخرج على وجه الطبيعة والفطرة ويزيده شيئا من التحسين فلا بأس، وأما أن يتكلف التعلم فإن هذا لا ينبغي، والله أعلم.